يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلاة المريض الذي اشتد به المرض صلاته بأصبعه أو عينه هل لهذا أصل؟ وكيف يصلي؟ بأصبعه لا أصل له ولا أحد قال به، إنما هذا عند العوام. أما بعينه هذا قال به بعض الفقهاء، فالصحيح أنه إذا لم يمكنه أن يومي برأسه فلا يجب عليه شيء. نعم.